السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذه الليلة القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا فيهم وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. قال: اعلم رحمك الله. هاتان كلمتان صدرهما في كل عبارة وفي كل معتقد، مثل ما فعل الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسائله وكتبه، يبدأ بما بدأ الله به في التوحيد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما قال الله تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم، وكما قال الله تعالى: اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. وردت هذه العبارة في القرآن الكريم 38 مرة أو أكثر، وغالبها في تعلم العقيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. فهذه الكلمة كلمة تنبيه تقال لتحضير المستمع لكي يسمع لك، ثم تدعو له بالرحمة، ودعاؤك له بالرحمة هو دعاء بالمغفرة والرحمة. إذا قلت غفر الله لك ورحمك، فغفر الله لك للمغفرة، والرحمة للرحمة، والرحمة تكون في الدنيا والآخرة، رحمك الله في الدنيا والآخرة. ومن رحمة الله بك أن يعلمك دينك. هذه الحلقات رحمة من الله عز وجل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه التزكية التي نتلقاها في حلقات العلم هذه توفيق من الله ورحمة من الله، يرحمك في الدنيا بأن يبعدك عن السوء ويضعك على الصراط المستقيم، وتكون هذه الرحمة سببا لنيل رحمته الواسعة في الآخرة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك كثيرا في هذا المؤلف، كما قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله، وقال: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، وقال: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، وقال هنا: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. هذه الكلمة تتم للكلام السابق: لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة الخلفاء المهديين الراشدين واللي الأئمة أهل القرون الثلاثة المفضلة، متبعا لا مبتدعا، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، مصدقا أن هذا الطريق هو سبيل النجاة، وأن تكون موقنا لا شاكا لا مترددا، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه موسى لما قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، مسلما ومسلما للكتاب والسنة، لأن هذه الأمور كتاب والسنة محل التسليم، ويسلم تسليما ولا يجادل فيها الإنسان، يسلم لله ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يماري المراء، كما قال الله تعالى: فلا تماري فيهم إلا فلا بلا مراء ظاهرا، لا تدلي برأيك، فإذا جاء نهر الله بطل من نهر معقل كما يقولون. قال: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم أو كذبهم. الصحابة انتدبوا لنصرة هذا الدين، لأنهم أخذوا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأخذوا النصيحة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها، فهم ما قصروا لا في التبليغ ولا في التوضيح. فمن زعم أن الصحابة فرطوا وقصروا وفتح لنفسه مجال الإضافة في الدين فهذا يريد الشر بالناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أو رأوه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا بلغوه بأمانة وبينوه للأمة، سافروا إلى الأمصار وتركوا الأوطان، بل كان الرجل يخرج من بيته وامرأته حامل فلا يعود إلا وقد جاء الولد يفتح عليه الباب، الولد الذي تركه في بطن أمه هو الذي يفتح عليه الباب، يعني أنا ولد وكبر وصار يمشي وهو الذي يفتح عليه الباب ولا يبالي، لأنها مهمة عظيمة جدا، فكلامهم هو الكلام المقدم، ولذلك في التفسير: لا نقدم كلام أحد على كلام الله، لأن القرآن فسر بالقرآن وفسر بكلام الرسول وفسر بكلام الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة ليس لهم أن يأتوا من عندهم، ما أتوا بالتفسير إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما كان وما يكون، علم من علم، قال أبو هريرة: فأعلمنا أحفظنا، بل إن الصحابة سمعوا من الرسول وعملوا بما سمعوا وبلغوا ما سمعوا، العلم والعمل والدعوة والصبر، العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، أذى الناس أو الأذى الذي يلحقه من السفر، من الجوع، من البعد، من نفرات الأزواج الزوجات، كلهم صبروا على ذلك. فالذي يظن أن الصحابة ما بينوا البيان الشافي هذا كذبهم وافترى عليهم وسيكونون خصمه يوم القيامة، وهذا ضال مضل يريد أن يطعن في الشهود وهم الصحابة، وعقيدته عقيدة الرفض، لأن الروافض بدأوا بالصحابة، أسقطوا الصحابة ليسقطوا الدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أن محمدا قلب محمد هو أطهر القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى أن أصحابه قلوب أصحابه هي أطهر القلوب فاختارهم لصحبته. لو جاء إنسان من غير زمان الصحابة وخالط الصحابة ما صبر الصبر الذي صبره الصحابة رضي الله عنه، فهم حملة الدين حملوه بجد وبقوة، والذي يتكلم فيهم بقيد شعرة فقد خانهم وقد سلك مسلك أهل البدع، البدع العقائدية فضلا عن البدع الأخرى وهم الروافض، والخونة المتهمين لأجل الناس بعد الأنبياء. الصحابة هم أفضل البشر بعد الرسل والأنبياء من الأولين والآخرين. لا يلحقهم الحواريون حواري عيسى ولا أتباع موسى ولا غيرهم. فالذي يريد أن يسقطهم ويظن بأنهم ما بلغوا ولا ما فهموا ولا فهمهم كان قاصرا، هذا يريد أن يسقط الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، فيجب الحذر منه. ولذلك ترى أئمة الإسلام لما يرون ويلمسون من شخص أدنى طعن في الصحابة من حيث يشعر أو لا يشعر، عنفوا عليه وشددوا عليه ووبخوه وحذروا منه. هذا لنعلم مكانة الصحابة وقدرهم. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما يبلغش المد وهو مقدار حمل الكف الواحدة، ولا نص الكف. وجبل أحد كم فيه؟ فيه 5.5 كيلومتر. لو تنفق أنت مثل أحد ذهبا ما تبلغ مد أحد الصحابة من قمح أو شعير ولا نصيفة. فكما قال عنهم شيخ الإسلام: هؤلاء الناس لم يكونوا ولن يكونوا، لم يكونوا من قبل ولن يكونوا من بعد. انزح من ذهنك، من أولهم إلى آخرهم. قال الذهبي: كل صحابي إمام. والإمام هو الذي اكتملت فيه صفات الإمامة، لما تقتدي به تكون مؤتما، كما قال الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. كل صحابي إمام، لأنهم نقلوا لنا أعظم كتب الله عز وجل وهو القرآن، ونقلوا لنا هذه الملايين من الأحاديث والآثار وهذا الفقه. غيرهم لا يقدر على هذا. ناس مباركين، بارك الله في أعمارهم، وبارك الله في أوقاتهم، وبارك الله سبحانه وتعالى في علمهم. علمهم قليل ومبارك، وعلم غيرهم كثير وقليل البركة. فرووا لنا الأحاديث، ورووا لنا القرآن، حفظوه لنا القرآن برواياته السبع وحروفه. الرواية الواحدة تجد فيها أحرف، مثل عندنا الذي نقرأه في الجزائر مثلا نافع. من الذي يروي عنه؟ ورش. ويروي عنه وعنده طريقان، طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. هذه كلها كان يعلمها الصحابة رضي الله عنه. وأبو هريرة روى لنا 5,375 حديث، وقال: حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا. أحاديث الفتن، حديث المنافقين، علامات الفتن. فما تركوا لنا شيئا من دين الله عز وجل إلا وتحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورووه لنا كاملا موثوقا تحملا ورواية. فالله اختارهم لذلك، الله سبحانه وتعالى اختارهم لذلك. ومن اتهمهم بالتقصير ولا اتهمهم في دينهم فهذا يريد إسقاط دين الله عز وجل. بعض الناس يأتي إلى الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان خال المسلمين، لأن أخته أم المؤمنين، فهو خال المسلمين، وهو كاتب وحي رب العالمين. لما أسلم أبو سفيان قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أريدك أن تجعل معاوية كاتب وحيك، كاتب الوحي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بنعم، هذه يأتي بها من عنده؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إليه بذلك، واختاره رب العالمين لكتابة الوحي. فمن طعن في الصحابة، في الصحابي الجليل معاوية، فقد هدم باب الإسلام. يقول أحد السلف: معاوية باب الصحابة، الخاين ولا السارق ولا اللص ماذا يفعل؟ يفلس الباب، فإذا أفلس الباب مكن السراق من واللصوص والخوانة من الدخول، فإذا اعتدي على معاوية سوف يعتدى على جميع الصحابة، ويؤتى حتى إلى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يأتي إلى أمك ويهتك عرضها. ولذلك الروافض مقاصدهم بعض الصحابة، وهم يعممون في ذلك كل الصحابة، يبدأون بمعاوية ليصلوا إلى أبي بكر وعمر ثم أبي هريرة وعثمان، وبعد ذلك يجرون على جميع أمهات المؤمنين وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرة الناس بعد الرسل. فالذي يتهم الصحابة بشيء فهذا ضال مضل، يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقطعهم بصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن ما حضرنا مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حضرها؟ الصحابة، وروا لنا الأحداث والحوادث نقطة نقطة، بينما نحن عند جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع فسند ركبتي إلى ركبتي وضع كفيه على فخذي وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام. شوف الصفات، ثمانية ولا عشر صفات ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الوصف الدقيق هذا من أمانتهم ومن صدقهم رضي الله عنه. لولا أن عمر روى لنا هذا الحديث، هذا الحديث الذي يسمى عند العلماء أم السنة، هناك أم القرآن وهي فاتحة، وهذا الحديث يسمى أم السنة. لولا أن عمر روى لنا ذلك ما روى لنا صحابي آخر هذا الحديث. فالصحابة الأكرمون رضي الله عنهم هم الذين بلغونا فجزاهم الله خيرا، ولهم بكل حديث وأجر وثواب ذاك الحديث لهم نفس الثواب، لهم نفس الثواب. إذا قال الصحابي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أولا تبليغ الحديث يعتبر أجر للصحابي، والعمل بالحديث يعتبر أجر لذاك الصحابي، فما بالك وما ظنك بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأجور تلحق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يعني الذي يتهم الصحابة بذلك، قال فهو مبتدع ضال في نفسه، مضل لغيره، محدث في الإسلام ما ليس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي ينكر ويخطئ الصحابة أو يزيد على كلام الصحابة رضي الله عنهم يريد أن يقول أن الكلام الصحيح هو كلامي، وهدفهم تكذيب الصحابة وإحداث بدع في دين الله سبحانه وتعالى، وغرضهم التنقص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليضعوا لهذه الأمة دينا غير الدين الذي أتمه الله لنا. وهو يريد بذلك الإمام البربهاري يريد التحذير من شيوخ الضلال الذين ليس لهم تقدير ولا تكريم للصحابة رضي الله عنهم. وبحمد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين وجعل الضلالة على أصحابها وجعل للحق نورا، كما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. هذه نقطة مهمة في دين الله عز وجل. كرر المصنف رحمه الله تعالى لفظ اعلم ولفظ رحمك الله. هذا دعاء من رجل فاضل، من إمام فاضل، لا يناله إلا من قرأ كتابه ومن أخذ بنصيحته. فما أحوجنا إلى دعاء الصالحين رحمهم الله تبارك وتعالى، الصادقين الموحدين أهل السنة. فهذا دعا لك لما كان حيا، ويا سعادة من لحقه هذا الدعاء، من نال هذا الدعاء بقراءة ذاك الكتاب. يقول: وعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. السنة كما ذكرنا في بداية الكتاب كل ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، العقيدة، المعتقد في أصول الدين، يعني توحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لأن هذا الكتاب الذي سماه السنة هو موضوع العقيدة، والعقيدة هي السنة، والسنة هي العقيدة. والعقيدة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ليس لنا أن نجتهد فيها، كما أنزلها الله لنا ليس لنا أن نغير، لا مجال للزيادة. مدارها على ما جاء من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لنا أن نقيس. القياس وهو أننا نأتي بشيء يشبه ذلك ونقول سواء بسواء. العقيدة تؤخذ كما شرعها الله لنا أو أنزلها الله لنا سبحانه وتعالى. فالدين توقيفي، ليس فيه اجتهاد. اجتهاد يكون في بعض الأحكام التي لم يجد فيها الدليل الواضح. فما كان من عقيدة ومن معتقد جاء في كتاب الله ليس لنا أن نغير فيه، لا نزيد ولا ننقص. وبالتالي الذي خالف العقيدة يعتبر ضلال، وهذا معنى قول العلماء إن العقيدة توقيفية لا يدخلها القياس، لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه، يعني أحكام الحلال والحرام والمستحب والمكروه والمباح، هذا يدخل القياس. مثال ذلك الله تبارك وتعالى صرح بصريح الآية تحريم الخمر، وعلة تحريم الخمر ذهاب العقل، والإسلام جاء ليحافظ على العقل. فإذا جاء شخص قال هذا ليس خمر وإنما هذه حبوب ومخدرات، فإذن علة المخدرات ما هي؟ ذهاب العقل. فنقيس المخدرات على الأصل، قياس الفرع على الأصل، فنقول المخدرات حرام لأنها تذهب بالعقل، والدليل على ذلك دليل القياس لأن القرآن حرم الخمر لأنها تذهب بالعقل. فلا يجوز للمرء أن يقرب الصلاة وهو متخدر، لأنه يذهب ليوحد الله فيشرك بالله عز وجل. يقول: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. أما مسائل العقيدة فليس فيها قياس، وإنما فيها التسليم والانقياد لله تبارك وتعالى من غير تدخل. قال: هذا العقيدة السنة لا تتبع فيها الأهواء. الأهواء هو ما يهواه بعض الناس، ما يمليه لهم أهواء، تمليه عليه أهواء عليهم أهواؤهم. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. جمع الشيخ: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك يسمى أهل البدع يسمون أهل الأهواء، لأنهم لم يتبعوا الدليل واتبعوا ما تهوى أنفسهم، كما قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فواجبنا التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف. مش معنى بلا كيف؟ فسرها الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه الرجل وذاك الرجل وقال له: الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ فغضب الإمام مالك وركبه الرحضاء، يعني العرق، واغتم لهذا السؤال. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذه شيء لم يأتي به الصحابة، وقال أخرجوا الرجل، أخرجوا الرجل فإنه مجنون، فلا تشرح شرحا يخالف معناه الصحيح، لا سيما في الصفات، لا سيما في الأسماء والصفات. فلا تقول اليد هي القدرة، والوجه هو الذات، والاستواء هو الاستيلاء، هذا شرح باطل ضال يضل الناس. أما شرحها ببيان معناها الذي جاء في آثار السنة وآثار الصحابة والأئمة فهذا حق يجب بيانه. قال رحمه الله: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. أهل السنة أمرهم الله عز وجل بعدم الجدال، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فكثرة الكلام والحشو والزيادة والتفلسف والتمنطق والخصومة والتهافت الذي حصل بين الفرق الكلامية هذا أمر محدث لم يكن عند الصحابة. الصحابة كان عندهم الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذه الصفات صفات الله كلها تمر على هذا القاعدة. فالذي يكون عنده اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون عنده شك. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا ضمان من الله عز وجل، الذي يتبع القرآن الكريم لا ضلال ولا شقاوة. فالمسألة مسألة انقياد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم الجدال وعدم التدخل. وما ضل القوم بعد أن هداهم الله تبارك وتعالى إلا بالجدل. ولذلك ترى أهل السنة والأئمة لا يوجد بينهم اختلاف، مع أنهم واحد كان في مصر والثاني كان في العراق والآخر في الحجاز والثالث في المدينة، ومتباعدين لم يرى أحدهم الآخر، لم يرى أحدهم الآخر. وترى كتبهم، كتب السنة كلها بنفس الفهرسة، بنفس النظام، بنفس المعتقد، لأنهم أخذوا مسلك الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يشاق الرسول ويشاق الصحابة يقع في الضلال. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال الله تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يعني بدعة، يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قد يعني يتكلم الإنسان كلام ويصيب السنة، ولكن هذا الطريقة التي سلكها طريقة باطلة، قد يصيب يوما من الأيام ويخطئ 99 مرة. فالقلوب لما تبقى تأخذ وترد في كلام الله عز وجل وتقدح وتجادل وتشكك، فاعلم أن هذا طريق ضلالة، فيصل صاحبه إلى التكفير والتبديع والضلال. أهل السنة سلموا بأنهم سكتوا وأخذوا ما كان عليه الرعيل الأول، واقتدوا بالذين قال الله تعالى عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. لأن أصحاب الأهواء لما تقول لها أخطأت يغضب لنفسه، والله تعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. المفروض لما يجي الإنسان يجيه التصويب يقول: سمعت وأطعت استغفر الله وأتوب إليه، هذا مكان. أما إذا جادل وخاف أن ينقلب عليه الناس ويقول الناس بأنه أخطأ، فهذا سوف يزداد خطأ ويشتد غضبه على نفسه ويعادي من أجلها ويوالي من أجلها، وهذه علامة أهل الأهواء، كل واحد يريد أن ينتصر لهواء، أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق ولو كلفه ذلك محو كل الكتاب الذي ألفه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا الهوى والضلال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.